القصاص هو نتيجة فعل ارتكبه المقتول، كما مر بنا في هذا الحديث أن الرجلين كانا يضربان النخلة والشجرة ليسقط الورق حتى يتمكن الدواب من أكله، ثم إن أحدهما سب الآخر فما كان من الآخر إلا أنه ضربه بالفاس على قم رأسه وعلى طرف رأسه فقتله، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أقر بالقتل أقاده إلى أولياء المقتول. وهنا سنحت الفرصة منه عليه الصلاة والسلام أن ينبه أولياء المقتول إلى أن العفو خير من القصاص، فقال: القاتل والمقتول في النار، يعني بسبب هذا الفعل وهذه العداوة، والأولى أن يعفو أهل الدم ويصفحوا ويخلوا سبيل القاتل، فإن مقتولهم ما دام قتل ظلما فهو إن شاء الله إلى الجنة. وكان ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام حيث عفى أصحاب الدم وتنازلوا. نعم. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار. فأتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بلغه أن النبي ما يعني وإن حكم له بالقصاص إلا أنه لا يرى القصاص أنسب، والأولى أن يعفو ويسامح. نعم. فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى عنه، أي فخلى ولي الدم عن القاتل وتجاوز. نعم. قال إسماعيل بن سالم: فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال: حدثني ابن أشوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله أن يعفو عنه فأبى. إنما سأله يعني طلب منه أن يعفو عنه فأبى، فلما أبى قال له محذرا: القاتل والمقتول في النار. وعندئذ استجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عن القاتل. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه: نعم، ما نسامع الفاصل. إذا تاب الله يتوب عنه، التوبة له أفضل من القصاص، والمسألة ليست انتقاما، وهو إنما أذن في قتله حدا ليكتفي الناس من شره، لكنه لو تاب توبته عند الله أفضل. نعم. اي الله قال فجزاؤه، والجزاء يعني استحقاقه انه يقتل، لكن وان تعفو اقرب للتقوى. نعم. ثم قال الامام النووي رحمه الله في شرحه لباب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه. وهذا هو الذي حدث، أن النبي استحب طلب العفو منه، فلما كلمه أبى، فكأنه عليه الصلاة والسلام يعني خوفه وحذره وقال القاتل والمقتول في النار. وعندئذ تنبه ولي الدم إلى ما هو أفضل وأولى فعفى وسامح. نعم. قال قوله جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال يا رسول الله. وعرفنا النسعة أو النسعة هي حبل يصنع من الجلد، يضفر من الجلد يربط به الأشياء. نعم. قوله جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال يا رسول الله هذا قتل أخي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ يعني استنطق القاتل. فقال إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة. قال نعم قتلته. قال كيف قتلته؟ قال كنت أنا وهو نختبط من شجرة. كانوا يختبطون أو يختطبون من شجرة، يعني يخبطونها ويخبطون رقعة الشجر حتى يتساقط ليأكل منه الدواب. قال كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. أما النسعة فبنون مكسورة ثم سين ساكنة ثم عين مهملة، وهي حبل من جلود مفتول. حبل من جلد، من جلد مفتول. نعم. وقرنه جانب الرأس. وقرنه جانب رأس. جانب رأس. وقوله يختبط أي يجمع الخبط، وهو ورق الثمر، بأن يضرب الشجر بالعصا فيسقط ورقه فيجمعه علفا. قالوا في هذا الحديث الإغلاظ على الجنات وربطهم وإحضارهم إلى ولي الأمر، هذا القاتل. نعم. قال وفيه سؤال المدعي على المدعى عليه، سؤال المدعى عليه وفيه سؤال أقتل أو لا. نعم. وفيه سؤال المدعى عليه عن جواب الدعوى، فلعله يقر فيستغني المدعي والقاضي عن التعب في إحضار الشهود وتعديله. يعني إذا أقر فإن الإقرار سيد الأدلة، ولذلك يستغنى به عن طلب البينة. نعم. قال ولأن الحكم بالإقرار حكم بيقين، وبالبينة حكم بالظن. يعني من أقر إقراره يكون عن يقين، فلا يحتاجه إلى أدلة أخرى. وأما إذا أنكر وطلبت البينة، فالبينة الذين يؤتى بهم أدلتهم ظنية لاحتمال أنهم ما شهدوا، والاحتمال أنهم أخطأوا، والاحتمال أنهم لم يروا والقاتل، لذلك كانت الأدلة ظنية. فالأدلة بالإقرار أقوى وأولى من الأدلة بالشهادة. نعم. قال: وفيه سؤال الحاكم وغيره الولي عن العفو عن الجاني، وفيه جواز العفو. الحاكم سأل، ولذلك سأل ولي القاتل أن يعفو عنه. نعم. وفيه جواز العفو بعد بلوغ الأمر إلى الحاكم، يعني هنا الشفاعة لا تعتبر يعني ممنوعة ما دام قد ثبت الحكم واستقر، وإنما تكون الشفاعة في حالة ما يراد قلب الحق قبل أن يثبت الحق. هنا كانت الشفاعة لدى الحاكم ممنوعة. نعم. قال: وفيه جواز أخذ الدية في قتل العمد، لقوله صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث: هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ وفيه قبول الإقرار، يعني جواز أخذ الدية. نعم. لأنه عرض عليه إن كان عنده شيء يدفعه يفتدي به. نعم. قال: وفيه قبول الإقرار بقتل العمد. نعم. قوله: فانطلق به الرجل فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتله فهو مثله. هذا بعد أن عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم العفو، فلما أصر على عدم العفو قال: إن قتله فهو مثله. كلاهما يعني قتل، لكن أن يعفو أولى وأفضل. نعم. فرجع فقال: يا رسول الله، بلغني أنك قلت إن قتله فهو مثله وأخذته بأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال: يا نبي الله، لعله قال بلى. قال: فإن ذاك كذاك، يعني أنك إذا عفوت كنت لا فضل، وهو القاتل يبوء باسمه وباسم من قتل. وقد مر بنا في دروس ماضية أن ما من أحد من بني آدم يقتل إلا وكان على القاتل الأول كفل من الإثم، لأنه هو الذي سن القتل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبهه إلى أنه إن عفى عنه فإن الله سبحانه وتعالى يحمله إثم قتل صاحبهم حيث قتله، فباء بإثمه وبإثم المقتول. نعم. قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله، يعني أطلقه كناية عن عفوه ومسامحته. وفي الرواية الأخرى أنه انطلق به، فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار. أما قوله صلى الله عليه وسلم: إن قتله فهو مثله، فالصحيح في تأويله أنه مثله، يعني أنه مثل القاتل، في أنه لا فضل ولا منة لأحدهما على الآخر. لأنه استوفى حقه منه بخلاف ما لو عفى عنه، فإنه كان له الفضل والمنة وجزيل ثواب الآخرة وجميل الثناء في الدنيا. وقيل فهو مثله بأنه قاتل، وإن اختلف في التحريم والإباحة لكن يعني ذاك الأول قتل ظلما وهذا الثاني قتل بحق. نعم. لكنهما استويا في طاعتهما الغضب، يعني أنهما إنما فعلا ما فعلا نتيجة الغضب، فالأول غضب من صاحبه فقتله، والثاني غضب لهذا القتل فنفذ القتل ولم يعفو ولم يلتفت إلى العفو. نعم. لكنهما استويا في طاعتهما الغضب ومتابعة الهوى، لا سيما وقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه العفو، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال بهذا اللفظ الذي هو صادق فيه لإيهام لمقصود صحيح، وهو أن الولي ربما خاف فعفى، والعفو مصلحة للولي والمقتول في ديتهما، لقوله صلى الله عليه وسلم يبوء بإثمك وإثم صاحبك. أي إن أصررت على قتله. نعم. قال وفيه مصلحة للجاني، وهو إنقاذه من القتل، هذا إذا عفى عنه. أيوة. قال فلما كان العفو مصلحة توصل إليه بالتعريض، وقد قال الضمري وغيره من علماء أصحابنا وغيرهم يستحب للمفتي إذا رأى مصلحة في التعريض للمستفتي أن يعرض تعريضا يحصل به المقصود، يعني يستحب له أن ينصحه نصيحة حتى لو كان فيها شيء من القسوة، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم له القاتل والمقتول سواء أو القاتل والمقتول في النار فيه شدة، لكن يراد بها إلقاء الخوف والعفو في نفسه. نعم. قال يستحب للمفتي إذا رأى مصلحة في التعريض للمستفتي أن يعرض تعريضا يحصل به المقصود مع أنه صادق فيه، مع أنه صادق فيما فعل، يعني عند تنفيذه القتل هو صادق، لكن إفهامه بأن العفو أولى وأفضل هو الأولى. نعم. قالوا ومثاله أن يسأل إنسان عن القاتل هل له توبة، ويظهر للمفتي بقرينة أنه إن أفتى بأن له توبة ترتب عليه مفسدة، وهو أن الصائل يستهون القتل لكونه يجد بعد ذلك منه مخرجا، فيقول المفتي الحالة هذه صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا توبة لقاتل، فهو لا توبة لقاتل، يعني إن أصر على القتل ولم يتوب ولم يرجع. أيوة. ما إن تاب إلى الله وسأل العفو والعافية وندم على ما فعل وأصر على أن لا يقع في مثل ذلك، فعندئذ تكون التوبة مقبولة إن شاء الله. وإن كان فهو صادق فإنه صح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وإن كان المفتي لا يعتقد ذلك ولا يوافق ابن عباس رضي الله عنهما في هذه المسألة، لكن السائل إنما يفهم منه موافقته إنما يفهم منه لكن السائل إنما يفهم منه موافقته ابن عباس رضي الله عنهما فيكون سببا لزجره، فهكذا وما أشبه ذلك. كأن الإمام النووي رحمه الله يرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار وغير ذلك يعني هو بيان للواقع أو بيان لما يؤول إليه الأمر في حالة ما لم يسامع، لكن تحريضه وحضه على المسامحة هو الأولى والأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بذلك حمله على المسامحة. نعم. قال وما أشبه ذلك كمن يسأل عن الغيبة في الصوم هل يفطر بها، فيقول جاء في الحديث الغيبة تفطر الصائم والله أعلم، يعني معنى تفطره يعني تحمله من الآثام التي هي أشد من لو أنه تعمد الفطرة، وإلا فالأصل أنه الصوم يجزئه ولا يلزمه أن يعيد وإن تحمل من الإثم مقابل الغيبة. نعم. قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار فليس المراد به في هذين، فكيف تصح إرادتهما مع أنه إنما أخذه ليقتله بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل المراد غيرهما وهو إذا التقى المسلمان بسيفيهما. هذا فيما لو تعمد القتال. أيوة. في التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، أما من أراد أن يقيم القصاص وينفذه فهذا ليس بقاتل حقيقة وليس بقاتل حقيقة يعني على وجه الشرع، وإن وصف بأنه قاتل من حيث اللغة لأنه نفذ القتل، لكن لا يلزمه الإثم ولا يلزمه الحكم بأنه قاتل. نعم. وهو إذا التقى المسلمان بسيفيهما في المقاتلة المحرمة كالقتال عصبية ونحو ذلك، فالقاتل والمقتول في النار، والمراد به التعريض كما ذكرناه. وسبب قوله ما قدمناه لكون الولي يفهم منه دخوله في معناه، ولهذا ترك قتله، فحصل المقصود والله أعلم. يعني الولي الذي أراد تنفيذ القتل فهم من قوله القاتل والمقتول في النار يعني هذا الأصل في حكم من يقتل، أما إذا كان قتله بحق فلا يشمله هذا الحكم، لكنه يدفعه ويحمله على أن يعفو ويسامح. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك، فقيل معناه يتحمل إثم المقتول بإتلافه مهجته، وإثم الولي لكونه فجعه في أخيه، ويكون قد أوحي إليه صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني أن هذا القاتل يتحمل هذا الإثم حيث أوجد الاضطراب وأوجد الخوف وأوجد الفزع في نفس القاتل في نفس المقتول وفي حكم القاتل. نعم. ويكون قد أوحي إليه صلى الله عليه وسلم بذلك في هذا الرجل خاصة، ويحتمل أن معناه يكون عفوك عنه سببا لسقوط إثمك وإثم أخيك المقتول، والمراد إثمهما السابق بمعاص لهما متقدمة لا تعلق لها بهذا القاتل، فيكون معنى يبوء يسقط. وأطلق هذا اللفظ عليه مجازا. قال القاضي عياض رحمه الله وفي هذا الحديث أن قتل القصاص لا يكفر ذنب القاتل بالكلية، وإن كفرها بينه وبين الله تعالى كما جاء في الحديث. أي أن يعني الإمام ما يؤاخذه بغير ذنب القتل بالذنوب التي ارتكبها غير القتل، ويكتفى بالمؤاخذة بذنب القتل، لكن إن كانت هناك معاصي عليه فهي فيما بينه وبين ربه، لأن قتله قصاصا فيه إشعار بأن غير من الآثام كله سقط بموجب القصاص، لكن إن كانت هناك آثام أخرى فهي بينه وبين الله سبحانه وتعالى يسأله عنها ويحاسبه عنها، ولا يطلب من الناس أن يقيموا عليه شيئا غير القصاص. نعم. كما جاء في الحديث الآخر فهو كفارة له ويبقى حق المقتول والله أعلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني. باب دية الجنين يعني على من ارتكب قتل الجنين في بطن أمه عليه الدية، كما أنه يجب دفع الدية لمن قتل شبه عمد، وشبه العمد أن تكون المعصية أو أن تكون العداوة قائمة لكن الآلة التي ارتكب بها القتل لا تقتل غالبا، وهذا ما يسمى بشبه العمد. وأما الخطأ فأن يرتكب القاتل القتل بأداة تقتل غالبا، إلا أن القاتل غير قاصد القتل ولا يريد القتل، وإنما وقع منه القتل دون قصد ولا إرادة، فهذا الذي يسمى بقتل الخطأ. ومن هنا قسم أهل العلم القتل على ثلاثة أنواع: قتل اجتمع فيه العداوة وأداة القتل، وهذا هو العمد وموجبه القصاص. الثاني أن توجد العداوة والخصومة لكن أداة القتل ليس من شأنها أن تقتل، كأن يلطمه أو يضربه أو يكزه ونحو ذلك، أو يستخدم معه العصا أو الصوت مما لا يقتل غالبا، فهذا هو الذي يسمى بشبه العمد. شبه بالعمد من حيث وجود العداوة، وخالف العمد من حيث الوسيلة المستخدمة، أداة القتل المستخدمة. وأما النوع الثالث وهو الخطأ، وذلك بأن تستخدم الآلة التي من شأنها أن تقتل لكن القاتل ليس له نية في القتل ولا إرادة في ذلك، ووقع منه القتل دون قصد فيسمى بالخطأ. والشارع جعل القتل العمد القصاص، ولولي الدم أن يتنازل وأن يعفو، ومتى تنازل أو عفا لا شيء له، لأن ما يعطاه لا يسمى دية وإنما يسمى صلحا. ولذلك جاز أن يكون بحجم الدية أو بأكثر من حجم الدية أو بأقل من حجم الدية أو بالعفو المطلق. وأما قتل شبه العمد فهذا لا يوجب القصاص ولا يلزم منه القصاص، وإنما يجب فيه الدية. والجمهور على أن الدية فيه مغلظة، لأن العداوة قائمة وموجودة بين القاتل والمقتول، وإنما دفعت الشبهة بالوسيلة التي استخدمت، فوجب فيها الدية مغلظة. وأما القتل الخطأ فلما كانت العداوة منعدمة وليست مقصودة لكن الآلة التي استخدمت من شأنها أن تقتل، ففيها التجاوز، فأوجب الشرع فيها الدية، ولا تغلظ الدية ولا يكون فيها القصاص. فإن عفى عن الدية فذلك فضل من الله تعالى يهبه لمن يشاء. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة. هذا أول ما بدأ به هو بيان دية الجنين، والجنين هو الحمل الموجود في بطن أمه، فإذا اعتدى إنسان على أمه بضربها أو طرحها أو دفعها فأسقطت ما في بطنها، وجب على من فعل ذلك أن يدفع ديتها. ودية الجنين هي جارية أو عبد، جارية أو عبد يدفع لأم الجنين وتملكه دية لما أسقطته من بطنها بالتعدي. هذه هي دية الجنين. هذه هي دية الجنين التي شرعها الإسلام، والله أعلم. وأما في مثل هذه الأزمان التي لا يوجد فيها العبيد ولا يوجد فيها الغرة، سواء كانت جارية أو عبدا، فأمرها يعود إلى القضاة وإلى الإمام، يحدد فيها قيمة الجارية والمملوك. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.